إنما يعرف الفضل من الناس ذووه. ومن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أقدار الرجال من الصحابة الأجلاء الأطهار الأبرار الذين سبقوا والذين آووا ونصروا. وفي يوم جمعة كهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب في مكان يقال له الصفة، وكان المكان ضيقا، وسبق إلى المكان أناس، وأبطأ أناس من الذين يفضلهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر من الذين لهم سابقة في الجهاد. ولما حضر هؤلاء الذين كانوا يجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر لم يجدوا لهم مكانا. لابد للقائد أن يتصرف، وخاصة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، انه يربي امة، انه ينظم دولة، انه يشرف على جيل ليكون مثلا حيا للاجيال القادمة. لابد ان ينظمهم وان يعالج صفوفهم بحكمة. جاء اهل بدر ممن ابطأوا في لقائهم ووقفوا وألقوا السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ألقوا السلام على إخوانهم الجالسين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووقفوا، لم يجدوا مكانا فظلوا واقفين. أدب. لكن هذا الموقف من أهل بدر السابقين عز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يريد أن يعلم أمته أن لأهل الفضل مكانا، وأن لأهل السبق تقديرا، وأن لأهل العلم منزلة، وأن لأهل الجهاد فضل ينبغي أن يراقب. نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صحابته الجالسين فلم يجد منهم أحدا يسرع في الفسحة حتى يجلس هؤلاء. ونحن نقول هذا للمسلمين في هذا المسجد ليدركوا أن قيمة الفسحة في المكان لها مكانة عند رب العالمين، ولها درجة عند ربنا جل وعلا. ينبغي أن نعيها وأن نحفظها وأن ندركها وأن نضعها في حسنا وفي شعورنا. نظر الرسول صلى الله عليه وسلم فعز عليه أن يقف أهل بدر وهم من هم في السبق والمكانة والمنزلة، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبعض المهاجرين الذين لم يحضروا بدرا: يا فلان قم، يا فلان قم، يا فلان قم، حتى وصل العدد إلى عدد الواقفين. تصرف من قائد ومن نبي، تصرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التصرف فيه اختبار للنفوس وللقلوب التي جاءت لتدرك ولتعقل أوامر ربها وتوجيهات رسولها. ولكن النفوس هي النفوس. عز على بعض الذين قاموا أن يقوموا من مجلسهم، ونسي هؤلاء وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر أمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ليس أمر واحد عادي، وأن الأمر فيه توجيه تربوي لهذه الأمة، أنها إذا وجدت صاحب فضل وصاحب مكانة ينبغي أن تقدر له فضله وأن تعرف له مكانه ومنزلته. وإذا بالمنافقين في الصف ينتهزون هذه الفرصة ويقولون: أليس محمد رسولكم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول المسلمون سواسية كأسنان المشط؟ لماذا يقيم هذا ويقعد ذاك؟ ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه عرف في النفوس ما نجم فيها من هذا التوجيه، وعرف ايضا في الصفوف من تحرك في الخفاء لإثارة الضغينة والحقد، انه رسول الله يوحى اليه. فقال صلوات الله وسلامه عليه: يرحم الله من يفسح لأخيه في المجلس. دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله من يفسح لأخيه في المجلس. هنا كل واحد من الذين قاموا وتركوا أماكنهم وجدوا أن هناك صفوفا قد انفتحت، وأن أماكن أيضا قد اتسعت، وإذا ما اتسعت القلوب لاستقبال أمر رسولها محمد صلى الله عليه وسلم فإن الصفوف أيضا ستتسع. اتسعت الأماكن تبعا لاتساع القلوب لتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. رحم الله امرأ يفصح لأخيه في المجلس، هذه توجيهات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وينزل القرآن الكريم ليعلم المسلمين أنهم إذا تلقوا أمرا من رسولهم ما ينبغي عليهم أن يتلكؤوا فيه، وما ينبغي عليهم أن تضيق نفوسهم وصدورهم بتوجيهات رسولهم ولا بإرشادات قرآنهم التي نزلت على رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. توجيه: نحن المسلمين نحتاج إلى أن يفسح الله لنا في الأرض، وأن يفسح الله لنا في الصدور، وأن يفسح الله لنا في القلوب. أيها الإخوة المسلمون، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وانظروا إلى التعبير الآتي: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، ارتفعوا من مكانكم هذا الذي تجلسون فيه فارتفعوا. تعبير راقي، تعبير قرآن، تعبير ربنا جل وعلا. ارتفعوا. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، ما الثواب وما الجزاء؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا تلقيتم أوامر الله عز وجل بالقبول والإذعان، وإذا أخذتم توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستجابة الكاملة والطاعة المطلقة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. هذا هو القرآن الكريم الذي يوجه هذه الأمة إلى أدب رفيع. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا فضله. والآية تضمنت هذا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الذي رفع مكانة المؤمنين هو الإيمان، والذي رفع مكانة العلماء هو العلم المبني على قاعدة الإيمان، العلم المنطلق والمنبثق من قاعدة متينة قوية هي قاعدة الإيمان الراسخ. الدنيا فيها علماء كثيرون، وفيها مؤمنون كثيرون، لكن إيمانا واحدا هو الذي يعلي قدر صاحبه، هو الإيمان بالله رب العالمين. لا إيمان بفكرة، ولا إيمان بمبدأ أرضي، ولا إيمان باتجاه من الاتجاهات الفاسدة أو الراكدة أو الحاقدة، وإنما الإيمان بالله رب العالمين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم الذي يعلي قدر صاحبه هو العلم المبني على قاعدة الإيمان الصحيح المنبثق عن والمنطلق عن الإيمان بالله رب العالمين. والذين أوتوا العلم درجات. أرأيتم إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن مكانة العلماء في الأرض كالنجوم في السماء. يروي الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابي الجليل أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: إن العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدى. إذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدى. العلماء لهم مكانة في الأرض كمنزلة النجوم في الليلة الظلماء. إن العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. العلماء العاملون الذين ينفذون أمر الله ويبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هؤلاء هم الذين قال عنهم رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه: إنهم كالنجوم في السماء، يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدى. لا يعرف الهداة لهم طريقا ولا وجهة، لقد فقدوا الدليل وفقدوا الحجة وفقدوا البيان وفقدوا النور بفقد العلماء العاملين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فكثر في الناس الأدعياء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كثر الأدعياء الذين ضلوا وأضلوا وفسدت نياتهم وأفسدوا على الناس حياتهم، وكثر الممالئون والمنافقون والمتزلفون فأفسدوا على المسلمين دنياهم ودينهم تبعا لذلك. أيها الإخوة المسلمون، أرأيتم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس. إن العلم لا يقبض ولا ينتزع من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق في الناس عالم اتخذ الناس رؤساء أو رؤوسا جهالا يفتون الناس بغير علم فضلوا وأضلوا، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. عرف السابقون من العلماء مكانهم ومنزلهم من رب العالمين، وخافوا أن يلأن يلاقوا ربهم وهم غاشون للولاة وللرعية على حد سواء. فحرص العلماء العاملون على ان يكونوا قدوة للأئمة وللولاة، وان يكونوا قدوة ايضا للرعية وللرعاة. يروي تاريخنا الزاهر المشرف عندما تولى معاوية امرة المسلمين وخلافة المسلمين، عندما تولى معاوية امرة المسلمين وخلافتهم، جاء في يوم من الايام ومنع اعطيات الناس، منع ان يعطي الناس معطياتهم المقدرة لهم. كانوا مثلا في حاجة ووجد ان من رأيه ان على هؤلاء الذين يأخذون اعطياتهم ان يسعوا وان يمشوا وان يعملوا، فمنع الاعطيات. واذا به في يوم جمعة كهذا يخطب الناس: ايها الناس اسمعوا واطيعوا. واذا بالعالم المسلم ابو مسلم الخولاني يقول له: يا معاوية لا سمع ولا طاعة. قال: ولما؟ وكان معاوية معروفا بالحلم، ولما يا ابا مسلم؟ قال: منعت اعطيات الناس من المال، ان هذا المال ليس مالك وليس مال ابيك وليس مال امك، فلما تمنع اعطيات الناس؟ الحلم له درجة معينة. واذا بمعاوية يغضب ويترك المنبر ويقول: ايها الناس ظلوا في اماكنكم، ويذهب معاوية ويأخذ الدواء النبوي، لا يأخذ الدواء الشهواني ولا الدواء الطغياني ولا الدواء الجبروتي، وانما يأخذ الدواء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه. اخذ طريقه الى بيته واغتسل غسلا كاملا، ثم عاد ووجد الناس في جلوسهم، فقال لهم: ايها الناس، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الغضب من الشيطان والشيطان من النار، واذا غضب احدكم فليغتسل، ولقد تركتكم وذهبت واغتسلت تبعا لتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها انا اقول ان المال حقيقة ليس مالي ولا مال ابي ولا مال امي، وانني اقول امامكم سأرد للناس اعطياتهم. ايها الاخوة المسلمون، لولا وجود عالم كهذا العالم ينصح ولي الامر ويعظه عندما يرى رأيا قد يؤثر في نفوس الناس، لا ضاعت القيم وظهرت الاحقاد والاحن. العلماء في الارض يوجهون الولاة الى الخير ولا يهاجمون واليا ولا راعيا، انما الدعاة الى الله عز وجل هم الجبائر التي تجبر بها القلوب، وهم الذين يداوون الجراح، وهم الذين يوجهون الولاة الى صلحهم وصنعتهم التقية مع رعاياهم. فهل يؤاخذ الدعاة الى الله والعلماء اذا ما دعوا الى الله ووجهوا الولاة الى الخير في حياتهم؟ لقد كان للعلماء مكانا ومنزلة يوم ان عرف العلماء مكانهم ويوم ان قدروا منزلتهم، كما يقول قائلهم: ولو ان اهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن اهانوه فهانوا ودنسوا، محياه بالاطماع منافقون، يريدون طمعا في سلب وفي جلب من اعراض الدنيا على حساب الدين وعلى حساب العزة وعلى حساب الرعية المؤمنة. ولو ان اهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن اهانوه فهانوا ودنسوا، محياه بالاطماع حتى تصرم تقطع العلم، أصبح لم يصبح للعلم الآن قيمة في حياة الناس إلا القليل النادر من عصمه الله عز وجل، الذي يعرف أن يميز بين الغص والسمين، بين الطيب والخبيث، بين القوي وبين الضعيف. أيها الإخوة المسلمون، عرف الولاة للعلماء قدرهم ومكانتهم، حتى الولاة الذين عرفوا في التاريخ بجبروتهم وطغيانهم كأبي جعفر المنصور المهدي. أراد أن يحج في عام، أروي هذه القصة وأنتهي إن شاء الله حتى لا أطيل. أراد أن يحج في عام فقال آخذ سفيان الثوري العالم ليكون هاديا لي في الطريق ومرشدا لي في حجي. يختار العلماء الأجلاء الأقوياء الذين لهم كعب ضالعة في العلم ومكانة راقية في الفضل والمنزلة. فأرسل العيون ترفضه، وعيون الوالي قد تكون عيون شر والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل عيون الولاة شرا علينا جميعا، وأن يجعل عيون خير على المسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وقد تكون عيون خير. فأرسل العيون ترصد سفيان الثوري عند بابه، فلما خرج أتوا به إلى المهدي أبي جعفر المنصور، قال له ما لك يا سفيان لا تأتينا فنستشيرك فتهدينا إلى الخير وتدلنا عليه وتنهانا عن الشر فننتهي عنه. أرأيتم؟ وهو أبو جعفر المنصور المعروف في التاريخ بجبروته وطغيانه يعز ويكرم العلماء. أين أنت يا سفيان؟ لماذا لا تأتينا فنستشيرك فتهدينا إلى الخير وتدلنا عليه وتنهانا عن الشر وتحذرنا منه؟ فقال له يا أمير المؤمنين، كم تكلفت في رحلتك إلى الحج هذه؟ كم تكلفت في رحلتك إلى الحج هذه؟ ما دمت قد استقدمتني فلا بد أن أسأل سؤالا، كم تكلفت في رحلتك إلى الحج هذه؟ قال والله لا أدري، لي أمناء وكتاب يسجلون ما أكتب. قال وكيف يا أمير المؤمنين، رأيت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مثل رحلتك هذه، وإذا بي يسأل كم تكلفت هذه الرحلة؟ يسأل غلامه، قال لقد تكلفت 18 دينارا. عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل، قال له غلامه لقد تكلفت الرحلة 18 دينارا. فقال عمر ماذا أقول لربي يوم البعث؟ لقد أجهدت المسلمين في هذه الرحلة 18 دينارا. مشكلة. ماذا تقول أنت يا مهدي؟ ماذا تقول لربك؟ تقول إنني تركت الكتاب والأمناء يكتبون؟ اسأل، اسأل حتى تعرف التبذير، اسأل حتى تعرف كيف تواجه ربك جل وعلا. فهناك أناس أنت تستعملهم قد لا يكونون على مستوى الصدق والأمانة، وقد يكونون على مستوى الخيانة والنفاق، وأنت تحاسب بخيانتهم ونفاقهم. اسأل. لقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لغلامه من اقتطع شيئا من مال الله ومال رسوله ابتغاء شهوة من شهواته او عمل من اعماله فانه سيحاسب عليه امام الله عز وجل يوم القيامة. عمر يقول هذا لغلامه الذي صارحه بانه صرف وانفق على رحلة الحج 18 دينارا. واذا باحد المتزلفين في مجلس المهدي، المتزلفين من العلماء المزيفين والمدورين والذين هم يعيشون على موائد أسيادهم فيضلونهم ويأخذونهم إلى جهنم وبئس المصير على أكتافهم. يقول له: أبمثل هذا يواجه أمير المؤمنين؟ يقول لسفيان الثوري، قال له: اسكت، فإنما أهلك فرعون هامان، وأهلك هامان فرعون. الاثنين لو أن فرعون وجد وزيرا له من الوزراء ينصحه ويرشده ويقول له: لا تسفك دم الرجال ولا تنتهك حرمات النساء، لو أن فرعون وجد من وزرائه من يدله على الخير ما ارتكب طريق الجرائم وما ضل سواء السبيل. أيها الإخوة المسلمون، هذه صورة عن قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نحن بين أمرين، نحن لسنا على مستوى العلماء، فيعلم الله سبحانه وتعالى أن العلماء قليلون، لكننا نطمع أن نكون على مستوى الإيمان بالله رب العالمين، فيرفعنا الله عز وجل درجات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هذه أمة الإسلام ذات التراث الذي تسمعونه في كل أسبوع، بل وتشاهدونه وتسمعونه في كل لحظة. إن قرآن ربنا موجود، وإن أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا موجودة في مجتمعاتنا. أمة تمالأت عليها الأمم، وتكاثر عليها السفهاء، وتألب عليها الأعداء، لكن هذه الأمة ذات التراث المجيد الراقي لن تموت أبدا، ستظل أمة باقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها، كما أخبر رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. للعلماء صفات وميزات ينبغي أن نأخذها وأن نستقيها من توجيهات ربنا ومن إرشادات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا الحديث الذي نختم به، ليعرف كل واحد منا مكانة العلم ومكانة العلماء، وكيف كان العلم يقرب أهل الفضل إلى الولاة والرعية الذين هم على مستوى المسؤولية في هذه الأمة. أيها الإخوة المسلمون، روى الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه عن نافع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه قال: ولاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ولاية الوادي، كأنه وادي مكة، ولما جاء عمر استقبلته بعسفان، مكان اسم مكان اسم عسفان، استقبلته بعسفان وتركت الوادي. عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يختبر الوادي: من استخلفته على الوادي حتى جئت تستقبلني في هذا المكان؟ انظروا، أمة راقية، قيادة لا نظير لها على ظهر الأرض، مملوءة إحساسا وشفافية، إنها قيادة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من استخلفت خلفك على الوادي؟ قال: يا أمير المؤمنين، استخلفت ابن أبزة. قال: من ابن أبزة هذا؟ قال: إنه من موالينا. قال: أتستخلف الموالي على أمر المسلمين؟ قال: يا أمير المؤمنين تمهل، إنه من قراء القرآن، إنه عالم بالفرائض، إنه قاض. مؤهلاته، مؤهلات الخليفة الذي استخلفه نافع بن الحارث الذي هو والي عمر، قال: أتستخلف مولى على المسلمين؟ قال: يا أمير المؤمنين تمهل، إنه قارئ للقرآن، إنه عالم بالفرائض، علم الميراث، المواريث والحساب، الذي تضيق به عقول الرياضيين. إنه عالم بالفرائض، إنه قاض، يعني بمعنى قاض، قاض لا نظير له. التنكير هنا ليذهب كل، يذهب أمير المؤمنين فيه أي مذهب، قاض لا مثيل له، يقضي بالحق ويعدل. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه بعدما سمع هذه المؤهلات: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. اللهم ارفع أقدارنا بكتابك، اللهم ارفع أقدارنا بكتابك، اللهم ارفع أقدارنا بكتابك. اللهم لا تضع أقدارنا أمام طغاة أو جبابرة يا رب العالمين. اللهم اجعل رؤوسنا وقلوبنا وعقولنا دائما موجهة إليك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحني لنا هامة ولا تضع لنا قامة إلا لك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.